وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه لما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو باليمن بذهبية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهل نجد لتأليف قلوبهم على الإسلام، فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإيزار، فقال: اتق الله يا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فقام إليه خالد بن الوليد سيف الله فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل بعد أن أدبر وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام، وفي رواية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي. قال النووي في شرحه لهذا الحديث في شرح مسلم: يخرج من ضئضئ، أي من أصلي، أي يخرج من نسله وعقبه، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال القاضي: فيها تأويلان، أي تفسيران، أحدهما معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. والتأويلان محتملان. قوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، معناه يخرجون من الدين خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه. والرمية هي الصيد المرمي. ومعنى الدين هنا قال الخطابي: الطاعة، أي من طاعة الإمام خرجوا. قال النووي: وفي الحديث الحث على قتالهم، وفضيلة لعلي رضي الله عنه في قتالهم. قلت: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي هو ذو الخويصرة أو حرقوس أنه هو أصل الخوارج الذين ظهروا زمن علي رضي الله عنه، وخرجوا على ولي أمرهم وكفروا عليا وكفروا الصحابة رضي الله عنهم، واستباحوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وقد رضي عنهم الله ورسوله. ولقد أقام علي رضي الله عنه عليهم الحج وأنذرهم وحذرهم، وأرسل إليهم ترجمان القرآن، فأقام عليهم الحجة بالكتاب والسنة، فرجع منهم الآلاف ولله الحمد والمنة، وبقي الآخرون على عنادهم، فقاتلهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، وذلك في زمان علي لما تولى الخلافة والإمارة بعد موته صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى صفات هؤلاء الخوارج فدمويتهم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أي يقتلون المسلمين الموحدين ويدعون الكافرين، فهم شر الخلق. كذلك قال عليهم صلى الله عليه وسلم كما في حديث آخر: الخوارج كلاب أهل النار، الخوارج كلاب أهل النار. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، أي كما قتل أهل عاد وثمود. فلما تولى علي رضي الله عنه الخلافة وكان أمر الخوارج قد ظهر، قتلهم شر قتلة وشرد بهم بعد أن حذرهم أكثر من مرة. ثم انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، وصيامكم مع صيامهم. تعلم أنهم قوم مجتهدون في العبادات، في حفظ القرآن، وفي طول القيام بالليل بصلاة القيام، فهم يكثرون من صلاة الليل ويكثرون من الصيام، فهم قوم قوامون بكاؤون صوامون، ومع ذلك فهم أبعد الناس عن الإسلام وتعاليم الدين الحنيف. فلم تشفع لهم صلاتهم ولا قراءتهم ولا حفظهم للقرآن ولا صيامهم، لأنهم قوم إلى التفكير إلى التكفير والدماء، لا يفقهون ولا يفهمون ولا يتدبرون ولا يتعظون، بل هم أسرع ما يكون إلى التكفير وأسرع ما يكون إلى الدماء وخلق الفوضى والاضطراب في المجتمعات الإسلامية. ومن ثم قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من هذه الأمة رجال سمتهم صفتهم شكلهم على منهاج النبوة، من طول اللحى وقصر الإزار وطول القيام والخشوع في الصلاة وكثرة الصيام، وهذا من ناحية الشكل والظاهر. أما من ناحية المضمون والباطن فهم أبعد الناس عن الله ورسوله، لا يتصلون بمنهاج النبوة من قريب ولا بعيد من ناحية المحك العملي. ومن هنا كان مكمن الخطر في التلبيس والخداع والشر الناتج عنهم وعن دعوتهم. وهؤلاء هم الذين يشوهون الإسلام والمسلمين ويلصقون الإرهاب والدموية بدين الإسلام، حتى صارت اللحية والدموية أمام العالم وجهين لعملة واحدة. ودين الإسلام الله ورسوله ومنهاج النبوة الحق براء من مثل هؤلاء. بل أوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم بتقتيلهم تقتيلا. ومن هنا شدد علماء السلف المعاصرون الوصف على أمثال أسامة بن لادن والظواهري والزرقاوي وأشباههم الذين كانوا يظهرون أمام العالم أنهم قادة المسلمين الحقيقيين الذين يطبقون فريضة الجهاد، أنهم قادة المسلمين الذين يطبقون فريضة الجهاد، وما غلت عملية إرهابية قد قاموا بها إلا وقد كان فيها من النفوس البريئة الذين ماتوا لا يحصيهم إلا الله. والطامة الكبرى عند الخوارج أنهم يكفرون المسلمين بغير بينة ولا دليل، وهم أسرع الناس في ذلك. فإذا كان المسلمون كافرين فقد استبيحت دماؤهم، فدماؤهم رخيصة لا عبرة لهم، لأنهم ارتدوا. فصبغوا هؤلاء الخوارج دمويتهم بصبغة الكتاب والسنة، بصبغة الله ورسوله، بصبغة دين الإسلام، وأصبحوا بزعمهم الهالك المهلك الباطل يتقربون إلى الله بإراقة الدماء وإشاعة الذعر والفوضى والخوف والاضطراب في المجتمعات. فكان لزاما على كل من ولي أمور المسلمين أن يخلص المسلمين والناس أجمعين من شرهم وخطرهم بالسيطرة عليهم ومعاقبتهم العقاب الشديد، حتى تستقر الأمور ويأمن الناس على دينهم وأعراضهم وأنفسهم ودمائهم. وهؤلاء المفسدون في الأرض، قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن ثم فقد جمع هؤلاء الخوارج بين الخروج على أولياء الأمور وبين الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض من أعظم الشرور التي تنافي الديانة بالكلية. فإذا كان هذا الإفساد باسم الدين كان الخراب المبين، وظهر الفساد في البر والبحر. وذلك لأن هذا العمل الإجرامي من أعظم الوسائل التي يصد بها عن سبيل الله، حتى وصل الأمر بالفعل بكثير من المسلمين المصريين وغير المصريين أنهم كرهوا أن يحكموا بشرع الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك بسبب تصدي الخوارج والإرهابيين للتكلم بالدين باسم الله والرسول الأمين، فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا وفسدوا وأفسدوا. واستمع إلى قول ربك جل وعلا كما في آية المحاربة من سورة المائدة والآية التي قبلها، قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا شرعنا على بني إسرائيل وأعلمناهم، وكذلك بقية العالمين بعد بني إسرائيل، أنه من قتل نفسا بغير نفس من قصاص يقوم به ولي الأمر، أو من ينوب عنه فحسب، أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية، فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. وأيضا أنا أقول: فإن الرجل ينجب الذرية، وذريته تنجب ذريات إلى يوم القيامة، فكل العالم من آدم وحواء الآن، فلما قتل قابيل هابيل فقد قطع قابيل نسل هابيل الذي لو كان موجودا لكان منه المليارات، فكذلك من قتل نفسا محرمة. قال ابن كثير: ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك وهو الحق من عند ربك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار. قال الإمام الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الدار عندما حوصر ثم انتهى الحصار بقتله، فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال عثمان رضي الله عنه: يا أبا هريرة، أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأزونا لك مأجورا غير مأزور. قال أبو هريرة: فانصرفت ولم أقاتل. ثم نقل ابن كثير مثل هذا عن ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهم، قال: ومن قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال مجاهد: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب، فمن أحياها فقد أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. قال الحسن البصري: فقد أنج... قال: هو تعظيم لتعاطي القتل. وقال قتادة: عظم والله وزرها وعظم والله أجرها. قال سليمان بن علي الربعي: قلت للحسن: هذه الآية لنا يا أبا سعيد كما كانت لبني إسرائيل. فقال الحسن: إي والذي لا إله غيره كما كانت لبني إسرائيل. قوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي بالحجج والبراهين. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة القاطعة. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، أي بعد علمهم أنها محرمة. قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية قال: المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير، وعندنا تقطيع الأوراق المالية، إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. فقد قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال ابن كثير: والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم من المسلمين ممن ارتكب هذه هذه الصفات واتصف بها، كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن نفرا من عقل أو عرينة مدينة ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخروا الأرض وسقمت أجسامهم، أي مرضوا من جو المدينة لتغير الجو، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله تصيب ألبانها وأبوالها فصحوا وارتدوا عن الإسلام، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل سرقوها. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسررت أعينهم، أي أدخل في أعينهم أسياخ الحديد المحمي الساخن، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا وألقوا في الحرة بالرمضاء، وجعلوا يستسقون فلا يسقون، ولم يحسمهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما قطع أيديهم وأرجلهم لم يضع مواضع القطع ما في الزيت المغلي حتى يتوقف الدم، بل تركهم بدون أيد ولا أرجل قد قطعت والدماء تسيل من أجسامهم حتى ماتوا. قال أبو قلاب: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. قال أنس بن مالك: فرأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزل قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، الآية إلى آخرها. فهذا جزاء الإرهاب والإرهابيين، فعله وأقامه عليهم من أرسله ربه رحمة للعالمين. فإن من رحمة ولي الأمر وحاكم المسلمين في بعض الأحايين أن يشد وطأته على من يسعى في الأرض فسادا حتى يأمن الناس على دمائه. لذلك قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فجعل عز وجل في القصاص الذي هو القتل جزاء وفاقا، جعل فيه الحياة، لأن الذي يقتل ويسعى في الأرض فسادا لو ترك وفساده زاد في إجرامه وزاد في غيه وشروره. فإذا عوقب انزجر وارتدع أمثاله فيأمن الناس على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. فكان في تقتيل ولي الأمر للمفسدين في الأرض حياة للمصلحين فيها بعدم الإفساد. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والمعنى الناس تعلم أن القتل مثلا محرم بنص القرآن، ومع ذلك يقتلون ويروعون المسلمين وغير المسلمين، فإذا تدخل السلطان والحاكم فعاقب المفسدين والقتلة انكفوا وذهب شرهم، فدفع الله بالسلطان ما لم يندفع عند الناس بالقرآن. هم يعلمون حرمة كذا وكذا ويفعلونه، فلما كان هناك الردع والقتل والسجن انكفوا. ومن هنا يعلم عظم مكانة أولياء الأمور في استقرار البلاد والعباد. قال ابن كثير قال الأوزاعي: كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية عقوبة لغيرهم ممن حارب بعدهم. ومعنى قوله: القاعدة الأصولية التي اتفق عليها الأصوليون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تنزل الآية بسبب بعض الناس، فإذا وجدت هذه الحالة كانت هذه الآية في حق من وجدت فيهم العلة من نزول هذه الآية. ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمصار وفي السبل على السواء لقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل، أي جمهور الأئمة. قال ابن عباس في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية، قال من شهر السلاح في قبة الإسلام في دولة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. هذا تفسير ظاهر الآية وهو تفسير ترجمان القرآن. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك. هناك رواية عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رضي الله عنهما أنه قال فيما رواه عنه الشافعي في حكم قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. أما النفي فقال البعض أن يغرب بعيدا عن بلده إلى بلد آخر فيسجن فيها ولا يسجن في بلده نكاية في تعزيره وتكثير عقابه المادي والمعنوي. ذكر أصحاب السير والتواريخ كابن كثير والطبري وابن الجوزي وابن الأثير ما قام به معاوية رضي الله عنه من قتله لحجر الخير، وهو رجل من التابعين كان يقوم في الناس ليذكرهم بمناقب علي ويقدح في خلافة معاوية ويؤلب عليه، فأحدث فتنة بين الناس، وكان حجر رجلا صالحا، فلما قتله قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية أقتلت حجر الخير؟ فقال معاوية إني وجدت مصلحة المسلمين في قتل هذا الرجل. فسكتت أم المؤمنين عائشة اقتناعا بوجهة نظر أمير المؤمنين. ولقد انعقد إجماع المسلمين سلفا وخلفا على عقوبة أهل الأهواء والبدع والمحدثات على حسب ما يتراءى لولي الأمر باجتهاده، ولو وصل اجتهاده إلى قتلهم وهم في الأصل لم يفسدوا في الأرض بالإرهاب والقتل والسرقة وتخويف السبل، بل أفسدوا في الدين ببدعهم ولبسوا على الناس دينهم، ففي المدى القريب لم يسفكوا الدماء بعد. وقد عقد الإمام أبو بكر الآجري في كتابه الشريعة بابا سماه عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء، فقال ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة، فمن استحق منهم أن يقتله قتله، ومن استحق منهم أن يضربه ضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك، ومن استحق أن ينفيه نفاه وحذر منه الناس. هذا على المبتدعة، ولم يكن القول على من استباح دماء المسلمين، على المبتدعة الذين لم يحملوا السيف بعد. قال الآجري فإن قال قائل وما الحجة فيما قلت؟ قيل ما لا تدفعه العلماء ممن نفعه الله عز وجل بالعلم، إجماع بين العلماء، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد صبيغا وكتب إلى عماله أن يقيموه حتى ينادي على نفسه وحرمه عطاءه وأمر بهجرانه فهجر سنة كاملة فلم يزل وضيعا في الناس. الصبيغ هذا كان جرمه أنه يتتبع ما تشابه من آيات القرآن ابتغاء الفتنة ولم يستبح دما حراما. قال الآجري وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل بالكوفة في صحراء 11 جماعة ادعوا أنه إلههم أو أنه إلههم، كما يقول العلويون الآن في سوريا وإيران والشيعة عامة. خد لهم في الأرض أقاديم وحرقهم بالنار. وهذا عمر بن عبد العزيز في رواه الأجري عن أبي سهيل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فاستشارني في القدرية، هؤلاء الذين ينكرون القدر. الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة. فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز، قال: وذلك رأيي. وفي رواية: أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. فقال عمر بن عبد العزيز: ذلك الرأي فيه. قال الإمام مالك راوي الحديث: وذلك رأيي. وهؤلاء قوم اعتقدوا معتقدا في القدر يخالف الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ولم يستبيحوا دما حراما، ومع ذلك كانت فتوى المسلمين فيهم قتلهم وضرب أعناقهم، قتلهم وضرب أعناقهم حتى لا يفسد دين المسلمين. فما ظنكم إن كانوا يسعون في الأرض فسادا بتقتيل المسلمين وإشاعة الفوضى؟ ولا جري في الشريعة أيضا أنه لما أفضت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك بعد موت عمر بن عبد العزيز رحمهما الله، وكان ما كان من غيلان الذي تكلم في القدر، فبعث إليه هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده مكان القطع، فقال: يا غيلان، هذا قضاء الله وقدره. قال: كذبت، الأمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه لما رآه مصرا على ما هو عليه من ابتداع. وهكذا أهل الأهواء يموتون في سبيل فكرهم الضال ولا يتراجعون حتى بالذبح. روى الآجري عن رجاء بن حيوة أنه كتب إلى هشام بن عبد الملك لما قتل غيلان، قال: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قبل غيلان وصالح، والله لقتلهما أفضل من قتل 2000 من الروم والترك، والله لقتلهما أفضل من قتل 2000 من الروم والترك، من قتل 2000 من اليهود والأمريكيين. وروى الأجري أيضا في الشريعة عن إبراهيم بن عبلة قال: كنت عند عبادة بن مسيب فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشام قطع يد غيلان ولسانه وصلبه. قال له: حق ما تقول؟ قال: نعم. قال: أصاب والله السنة والقضية، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع. إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل في كل الأدلة الشرعية، بل في كل شريعة بعث الله بها نبيا مرسلا، لوجد يقينا أن الأدلة والشرائع كلها قد اتفقت على تحريم العنف والإرهاب والدموية واستباحة الدماء والفوضى والاضطراب وشيوع الفساد ورفع الأمن والسكينة والأمان والطمأنينة. وكذلك تجدها قد اتفقت على تأثيم وعقوبة كل من سعى في هذا الفساد بالكلمة أو بالفعل، أو ساعد في إنشائه، أو رضي به رضا قلبيا، أو أقره بقوله، أو بارك فاعليه. وتجدها أيضا قد اتفقت على أن المرأة في الفتن يمكث في بيته فيكون حلس بيته، إن استطاع ألا يخرج منه فلا يخرج، فإن كان ذا مكانة مسموعة عند الناس فليأمر قومه بالانفضاض عن الفتن والرجوع إلى البيوت والأعمال البناء للفرد والمجتمع، ولا يسعى لأن يكون لبنة في بناء بنيان الخراب والتباب بمعاول الإفساد في الأرض. الأرض وتجد هذه الأدلة وهذه الشرائع قد اتفقت على أن من يسعى في إنشاء الفساد في الأرض تحت أي مسمى كان فهو خائن لله وللرسول وللمسلمين، وأن الذي يضحي بوطنه وبلده وأهله وقومه لأجل منصب دنيوي بات الوصول إليه مستحيلا وبسببه كثرت الدماء والهلاك، أن هذا لا يوصف في عرف الشرائع والأدلة الشرعية إلا بالخائن لنفسه ودينه وربه ورسوله والمسلمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. خطاب السيسي في ضوء الكتاب والسنة. فلقد نحى قادة الإخوان المسلمين ومن شايعهم من قادة الجماعات الأخرى الموالية لهم بالبلاد إلى شفا جرف انهار، أوشك أن يسقط البلاد والعباد إلى الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل والهوة السحيقة من الدماء والخراب والتباب والفوضى، حتى وصل أمر المسلمين إلى نظير سوريا، نسأل الله السلامة والعافية، فتهلك مصر ويهلك المصريون والإخوان لا يبالون. كيف لا وقد صرح المرشد بالأمس فقال لهدم الكعبة أهون من خلع مرسي، ألا شاهت الوجوه وسقطت الأقنعة عن الخونة وانكشف الغطى وبرح الخفا، وحتى خرج المتحدث باسم الجماعة ليخاطب المحاكم الدولية الجنائية لتتوجه إلى وزير الدفاع المصري السيسي حفظه الله وسدد خطاه حتى تعاقبه على ما كان منه. ولا يزال القوم منصبين على تأليب المجتمع الدولي على مصر حفظها الله ورعاها، وما كان ذلك كذلك إلا من حرصهم على الكرسي وشبقهم على السلطة والحكم، ولتذهب مصر والمصريون إلى الجحيم نظير ذلك ولا كرامة. فإلى الله المشتكى، بل لا كرامة لمن خان الله والرسول والمسلمين وكان ولاؤه وبراؤه لغير الله ورسوله، بل كان ولاؤه وبراؤه للجماعة. لقد مكر الإخوان المسلمون بأنفسهم مكرا هو أشد من صنوف المكر التي ينكر بهم من خلالها من أعدائهم لو اجتمعوا عليهم وكان بعضهم لبعض ظهيرا. فأسقط الإخوان الإخوان وخنقوا أنفسهم بأنفسهم بحبال الإخوان، وهل هناك عاقل يخرج ليؤكد أن ما يحدث في سيناء والعريش من الإرهاب له علاقة بالإخوان وهو من الإخوان ومن قادات الإخوان وسينتهي عندما يرجع مرسي إلى الحكم؟ هكذا صرح قادة الإخوان. وقيادي آخر يعلم أن الأمر سيصعد إلى ما لا يحمد عقباه وسيظهر كل تصعيد في حينه، يهدد الدولة بأمنها بشرطتها بجيشها. وخرج قيادي آخر ليحذر بالموت لكل من يتولى السلطة في مصر من بعد مرسي، ويخرج قيادي آخر منهم ليقول إني أرى رؤوسا قد أينعت وقد حان قطفها، وما تناقلته وسائل الإعلام من المسلحين التابعين لقيادة الإخوان، وما يحدث كل يوم من مقتل الضباط والعساكر بالعريش وسيناء، وعمليات الضبط المستمرة للأسلحة من البندقيات والصواريخ والمسدسات، آخرها هذه الليلة المنقضية قد تم ضبط 12 سيارة فيها ما يقرب من 1000 بندقية خرطوش آلي. صرح سائق السيارات أن هذه الأسلحة آتية من تركيا عن طريق ليبيا، والمعلوم أن تركيا وحماس قد أعلن مساعدة الإخوان بمصر وهم منهم، ولولا تيقظ الجيش والشرطة المصرية لملئت مصر بالأسلحة التي يحارب بها جهاز الدولة من الجيش والشرطة. فأي فساد بعد هذا؟ لقد تغلغل الإرهاب وعمليات التفجير في شوارع البلاد حتى فجر قسم بلدة المنصورة أول أمس، فخرج الإرهاب من سيناء ومن حدود العريش ليصل إلى المحافظات الأخرى، والتصريحات المستمرة بوجوب الهجوم على مقرات الجيش والعبث بالأمن القومي العام للبلاد وتهديد الاستقرار. وكان آخر تصريح بهذا وجدي غنيم رأس الخوارج القعدية الذين يهيجون المسلمين وهم ماكثون في برجهم بعيدا عن المسلمين. فكشف الإخوان أنفسهم أمام العالم بأنفسهم وأقروا أنهم جماعة إرهابية لها علاقات واتصالات دولية بكثير من الدول، أمريكا وإيران وتونس وتركيا وليبيا وفلسطين بحماس، وهي في طريقها لتقليب هذه الدول على مصر والمصريين حتى يعيدوا لهم حكمهم المسلوب منهم. هذا ليس باستنباط، إنما هذا هو الواقع الذي صرح به الإخوان. عيد من حماس في مكتب الإخوان أناس مسلحون، هذا ليس باستنباط، هذا واقع عملي مرير صرح به الإخوان ليمكروا بأنفسهم ويفضحوا أنفسهم أمام العالمين. ومن حكمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية حفظها الله أن تركت هؤلاء ولم يحبسون ويخرجون كل ما عندهم أمام العالم، ومدت لهم الحبال قد علمتم واستدرجتهم حالا وتركتهم في غيهم يعمهون ليفضحوا أنفسهم بأنفسهم، لا سيما إن ليكون عبثهم هذا دليلا على إدانتهم وتحالفهم بألسن بهم وأسعارهم حتى لا يشك مصري في خيانة الإخوان وقيادتهم. ولقد رأى القاسي وجزاء من الأسلحة والأشخاص الحاملة لها وهم يستخدمونها في ضربهم على مقر الحرس الجمهوري من خلال تصويرهم الذي قام به الجيش بالطائرات وهو مبثوث على وسائل الإعلام، والله غالب على أمره. ويأبى الله إلا أن يذل من ابتدع في دين الله، وهو معلوم. فإن قال قائل في الفتنة والإيمان به ومع تفتح البلاد والسؤال عن يدخل طرف ثالث يتدخل ليؤجج الفتنة به بين الإخوان والجيش حتى يشوه صورة الإخوان أمام العالم. يقال لمثل هذا من السلف هذا كما أنه وارد في تشويه صورة الإخوان كما فهو وارد في تشويه صورة الجيش عند الله، والذي يؤكد ذلك ما تم من ضبط ملابس عسكرية كانت ستستخدم من أفراد إرهابيين أرادوا تشويه صورة الجيش. هذا التشويه هي غاية أمريكا ومن شايعها حتى يسقط الجيش المصري كما سقط جيش العراق وسوريا من قبل. أنا خادم ومن جهة أخرى مسؤول هذا الاحتمال، وربما قبل لو كان الله فيه هؤلاء القادة من الإخوان لم يصرحوا بتصاريحهم في كل صغيرة التي تؤكد صلتهم بما يحدث في سيناء والعريش، فكان اعتراض القائل المسؤول آنفا كلا شيء. فإن رأيت لم أقل لكم إنهم قد مكروا بأنفسهم أشد من مكر أعدائهم بالكتاب والسنة وخيانتهم لتحركات الإخوان في سياق تظاهرهم ألا يجتمع من تعمدهم لشل الحركة المرورية. هذه وجهة بالبلاد والعباد فالخروج عن اطار التظاهرات السلميه غير الدمويه القضيه ليست، وان كنا ننكر اشد الانكار على كل مظاهره فانه في الغالب تتحول المظاهرات الى رساله للدماء وكلها وسائل غير شرعيه، ولكن المراد هنا اظهار نيه الاخوان الشرعيه على في ارباك البلاد والعباد واستخدام هذا الارباك الصغير والكبير. وعليه هذا قد وصل الحال من إخوان إلى التخبط الشديد أهل السنة والجماعة وعدم الإدراك التام لما يخرج من رؤوسهم من تصريحات أو أفعال تتنافى مع الوسائل السلمية في التصريح عن المطالب، وذلك على قانون السياسة الذي يحتكم إليه الشعب المصري الآن قالوا الخاصة بالمظاهرة وإلا للمؤمنين، فإن التوجيه الفقهي الشرعي لهذه المطالب إذا أنزلت على الكتاب والسنة لوجدتها كلها صورا من صور الخروج على ولي الأمر، على فلا عبرة بها شرعا أصلا. ولكن وجه الحالة الراهنة على حسب قانون السياسة التي ارتضى القوم التحاكم إليه، أما إذا قالوا ليتعلم هذا الأمر الآن في مصر لا حفظها الله بالحكومة الإخوان إلى الرئيس الجديد عبد المنصور الذي يعتبر الولي والحاكم الشرعي لمصر حفظها الله، وكل من عارضنا أو خالفه بقول أو فعل هو من الخارجين على ولي الأمر المارقين عن الشرعية فعلا. فلما كان هذا الخروج وهذا المروق دموية إرهابية به ظهر الفساد في البر والبحر، يوصف من يقوم به شرعا بأنهم من الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد، فيكون مصيرهم التقتيل أو التصليب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف على حسب ما يتراءى لولي الأمر من الاجتهاد أو النفي من الأرض، على ضوء آية سورة المائدة التي شرحت، وعلى ضوء حديث العرميين الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم وأرأف الناس بالمسلمين، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومن ثم كان لزاما على أولياء الأمور من الجيش والشرطة في مصر حفظها الله أن يتدخلوا لضبط الأمن واستقرار البلاد، الأمر الذي صرح به وزير الدفاع السيسي حفظه الله وسدد خطاه ليقوم بتطبيق شرع الله في هؤلاء المارقين الخارجين الإرهابيين المصرين على ما هم فيه من الدموية الذين يسعون في الأرض فسادا. الله لا يحب الفساد، وحق علي أن أقول كما قال عبادة بن نسيب لهشام بن عبد الملك لما صلب غيلان وصالح: قد أصبت السنة والقضية يا سيسي. فكان الحال العجيب على هذا التفصيل الآتي: إن صار الإخوان المسلمون على زعمهم بتطبيق شرع الله ابتداء من مسمى جماعتهم الإخوان المسلمون المطبقون لشرع الله، كانوا هم الذين ينقضون عرى الإسلام عروة عروة ويسعون في الأرض فسادا بإرهابهم وإشاعتهم للفوضى وتهديد الجيش والشرطة وجهاز الدولة بالإرهاب الذي بسيناء. وصار الجهاز الأمني بمصر بقيادة السيسي هو الذي يحاول حماية البلاد من الإرهاب بدفع المفاسد وجلب المصالح وتطبيق شرع الله المنوط بولي الأمر في حمايته للبلاد والعباد، على ضوء آية محاربة من سورة المائدة وحديث العرميين كما في الصحيحين والإجماع الذي نقله الأجري في الشريعة من فعل عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز ومعاوية وهشام بن عبد الملك. فيا لله العجب، فالذي أصاب السنة والقضية من الفريقين هو الذي اتهموه بالكفر والرد وليس من رجال الدين، وهو من عوام الناس وليس بمتخصص في الأمور الشرعية. فما ظنكم بأناس طوال حياتهم يزعمون أنهم يسعون إلى تطبيق شرع الله تعلما وتعليما حتى تصبغ العباد والبلاد بصبغة الله وصبغة السنة؟ فانظروا هداكم الله، فيا لله العجب. فالذي أصاب السنة والقضية من الفريقين هو الذي اتهموه بالكفر والردة وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا بالأدلة القاطعة التي ليس فيها شك واحد في المليار، لا في المليون ولا في المئة. قال الإمام مالك: لو أن هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة عليها الإجماع سلفا وخلفا. واليقين إسلام حكام المسلمين وقياداتهم، ولا يكفروا إلا بالدليل القاطع. قال ابن حجر في فتح الباري وهو يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال: أي دليل لا خلاف فيه على صحته، فلو ضعفه بعض المحدثين فلا يستدل به، ولا خلاف فيه في فهمه وتفسيره، فلو لم يجتمعوا على تفسيره لا يجوز أن يكفر به. دليل قطعي على أن هذا كفر بواح، وعليه فاليقين لا يزول بالشك. فمن كفر أخاه المسلم رد تكفيره عليه. وهل ما نحن فيه من الدماء إلا بسبب التكفير؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقد وصفوا أنفسهم بأنهم صفوة الله من خلقه وخلفاء رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم ينقضون سنة الرسول ويشوهون الكتاب والسنة والدين بالدموية الممقوتة المقيتة المهلكة للعباد والبلاد. فاترك التعصب واترك الجهل وتعلم واعلم أن أي شيء يؤدي إلى الفوضى والدماء هو من منهاج الشياطين. فمن حرص على كرسي وكان بجراء حرصه هذا هلاك العباد والبلاد فهذا شيطان مريض يسعى لمصلحة دنيوية شخصية جماعية لجماعة بعينها وفصيل بعينه. ويهلك الناس ويذهب المسلمون إلى الجحيم. غير أني أنوه إلى أن وسيلة حشد المصريين لكي يفوضوا الجيش في التصدي للإرهاب اليوم الجمعة قد يؤدي إلى تصادم بين المؤيدين والمعارضين، مما يؤدي إلى المزيد من الدماء وهذا مرفوض شكلا وموضوعا ولا أنصح به، لا عرفا ولا شرعا ولا عقلا. وإنما الذي أستحسنه وأردت الاستدلال عليه إنما هو أصل الموضوع، وهو ضرورة التصدي للإرهاب لتخليص العباد والبلاد من التباب والخراب. سدد الله أولياء أمورنا وبصرهم بما ينصلح به حال العباد والبلاد، وثبت الله الجيش والشرطة في مواجهة ما يحاك للبلاد من أبناء البلاد الخونة عباد الكراسي والمناصب والسلطة على حساب هلاك الدين والدنيا. لقد أمهل الله دولة مبارك 30 سنة لأنه لم يكن مبتدعا بل عاصيا، وما كان متاجرا بالدين بل كان رجلا واضحا. أما دولة الإخوان وحكمهم فهو حكم لفرقة مبتدعة تاجرت بالدين واشترت بالسياسة والكتاب والسنة ثمنا قليلا، فلم يمهلوا إلا سنة. وربك بصيرا خبيرا بعباده عزيز حكيم. ولقد أجمع المسلمون على أن الابتداع في الدين أعظم إثما وجرما عند الله من جميع الكبائر. لقد الإجماع على ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغيره كذلك نقل هذا الإجماع.